وقوله إنا أعطيناك الكوثر يا خالد، ما المراد بهذا؟ صح، الكوثر في الآية الخير الكثير، ومنه النهر الذي في الجنة. نعم.